فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وبينهما وبينهما حجاب وبينهما Thank you.

Yeah. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا ربنا بالقبر فمن لنا يغشي الله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي التي تلهى علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني مكبرات الصوت والإنارة الحديثة مهندس السيد عيد غسول أولاد المهندس شحت أحمد العوضي من دخل صدق المقام والفراشة الزهبية الحديثة فراشة الحرمين بأوليلة شحت حيار وأشرف أبو زيد.